جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. حسن الله عليك سألني يقول في الحديث الأول: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقول: إذا دخل الخلاء بعدما يدخل يقول هذا الذكر هو في أن قلنا أنه كل الأذكار لا تكون له خارج دخل، يعني أراد الدخول، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم أن تقوموا من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من الظهر، يعني توضأوا إذا أردتم الصلاة. فهذه الأذكار تقال قبل الدخول لأن الله ما يذكر في الأماكن القذرة. يقول السائل: حديث اتقوا الملاعن الثلاث، الحديث الذي جاء في المتبرجات العنوهن وغيرها من الأحاديث الذي جاء فيها اللعن، يقول: هل يستفاد من ذلك أنه يجوز لعن هؤلاء؟ قلنا على التخصيص لا يجوز أن تقول فلان أو فلان، لكن لو قلت من فعل هذا فإنه يستحق، أو لعن الله المفسدين عموما يجوز، أما تقول فلان أو فلان فلا. يقول: الأولى في من حصل له مثل ذلك في موارد المياه، هل أولى أن يدعو عليه أم يدعو له؟ والله هو ترجع إلى تحمله وحسن خلقه وغيرته، فإن كان يعتقد أن هذا الذي فعل هذا قد يكون جاهل لا يفهم ولا يعرف الحكم ولا يعرف الواجب يدعو له بالهداية، وإن كان أنه يعتقد أنه إنسان مفسد ومؤذي فإنه لو دعا عليه لا سائق كان ذلك سائق، ولو قال حسبنا الله ونعم الوكيل كذلك. يقول السائل: هل جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن البول واقفا؟ ما مر بي أنه نهى عن البول واقف، قد يكون مر ولا يعني في حديث، لكن ما بلغني إلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحد الصحابة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى سباطة قوم، يعني مكان القمائم التي تجمع في مكان، فقال أدنه، يقول: فدنوت حتى يعني يكاد عقبي أن يمس عقبه، وأعطاه ظهره، يعني الصحابة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى ظهر النبي عليه الصلاة والسلام فبال وهو واقف. فقيل أنه هذا من باب يعني الدلالة على أو البيان على الجواز، وقيل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ظهره يؤلمه وأن ذلك أيسر له، فالله أعلم. المهم أنه إذا كان الإنسان لا يحتاج إلى ذلك فالجلوس أولى وأفضل وأحسن وأسلم للطهارة وأنقى من النجاسة، لا سيما في دورات المياه هذه صلبة، يعني لا تأمن الرشاش لو تبولت به وأنت واقف، أما لو كان على تراب والريح ليست مستقبلة لك ومكان منحدر ربما، على أن لا تكون مثل بعض الناس يكون سروالك عليك وتخرج الذكر وتتبول وثيابك عليك، فإن هذا لا يؤمن من النجاسة مهما كان. فعلى كل حال من حيث القيام يقولون إذا كان الإنسان محتاج إلى ذلك فلا بأس به، على أن يحرص كل الحرص على النزاهة والسلامة من التلوث، وإذا لم يكن بحاجة فالأولى عدمه، والله أعلم. حسن الله عليك سؤالا يقول: تكثر علي الوساوس ويكثر علي القلق، يقول: فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ عليك بذكر الله والإكثار منه وملازمته